فالبيت زعلان وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط تلك الاحياء وغير التاريخ فيه نهاية من هذا الصبر. لا قلت عن مكان للشيخ قلت والله انا يسجد من اجل الشيخ انا اعلم الشيخ اهلا التقي بالشيخ واراه يعني نعم ألو نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله لكم باب ايش؟ والله ما بستحضر الان اي نعم نعم يعني لا يجلس بينهما لا يا حبيبي لا لا يفرق بينهما بدنيا آمين الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخبر هذا بالذات لأن خبر مثال لقيت الشيخ أبو شقرة ومتأثر فيه وكان أنا ثاني برضو هل قرأته بالشكل الصحيح بصراحة ولا قرأ لأني لا تسمعني أنا كنت أقول لك واحد وثلاثة شوي بعد نسعى ومن واقع الخبر هذا إحنا بدنا نطلق ونصل إلى تقريبا صورة واضحة نستطيع أن نقدم إلى الإنسان المسلم في العالم العربي أو في كل مكان ما إن شاء الله نحن لا نريد الخير إن شاء الله للجميع فإيش كبداية موجود إيش تعليقك على هذا الكلام كله أقول تعليقنا على هذا الكلام أن ناشر هذه الكلمة وكاتبها وفي ظني أنه لا يمكن أن يكون هو الوزير الخزر لنفسه لأن يتصور أن من كان في منزلته يتورع أن يكتب ما لا علم له به وليس فقط أن يفتري الكذب على دولته ليس على شخصي أنا لا وإنما على دولتي حيث يقول لا أنه سبق قبل 4 سنوات أو كذا أي لا إيش يقول هنا ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان لا ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة كيف يجرون على مثل هذه الفريات وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه شغل هذه تأشياء شوفوا تاريخها كم 3,985 قبل سنة ماذا يقول الإنسان عن مثل هذه الفرية أما وذلك أعظم من الشك لكن هذه تدمرهم بالصميم لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة

يريد بعض الإطاحات هي حول رحلة لاتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى إحنا نكون على بينة. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن النبي خليل الرحمن هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا. فهل يعني قلت الإمارات كما يدعو أكثر مرة المرة السابقة زدت بعد المرة السابقة وزدت سوى مرتين وزدت قطار وزدت البيت وهكذا. وهناك ألقيت دروس ألقيت في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع أن نقول يعني ما هو حسب مرجعيتكم يعني الدافع من نشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟ والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء فهمي أو سوء قصدي وقد يجتمعان. هل بطل السعودية لنقل؟ مرارة. ومن التقي في هناك؟ التقي مع الشيخ من باز وكأمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس الأدلية في الجامعة الإسلامية مدير الجامعة وأئمة الغاضب يعني ممن نعرفهم وعمر حلافي كثير جدا. في مجال العلم ما هي نقاط الاختلاف لا نقل الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و في مجال العلم بيننا وبينهم أعمال الخط والحمد لله ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من المملكة هذه من الشيخ أبو الفاز. هذا هي كاتب المملكة الإسلام من الشيخ أبو الفاز. انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاخوان. اقرا. نعم عن كذب الاخوان قام المصطفى رحمه الله وزعم ان القطيع زادت في حديث ابن عبيه حتى صار ضعيفا ولا قديما صار ضعفه حتى صار ضعفه وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتخييف أنه لا زواج للقطيع فيه. نعم هذا كما يبدو أنك أنت مقدم لكتاب نشر أم لم ينشر؟ لم ينشر بعد. ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه من طلب ورد من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه أخرى قال أنه مبين من الظرف يبدو أنك هو أرسلت وهو عاد فقط رد لك كل مقيم فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم مثلا هو رد على مقالة في صفحة نسبي إليه وزمن القطيع زاد في أحد كثير مضاف صار ضعيفا وتحقيقا صار ضعفي ضعفيه أيوة هي ضعيفة عاد الخطا مطلق ما هذه عاد ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من ضعفيه. صحيح. نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد القطيعية ويضطرني ما تضمن اللفظ التقطيع والقال شبهة المعترض وبين الحق ما درسته جزاكم الله خيرا وزادكم العلم وزاده وأستردكم الحق والصواب هذه المقيمة هذه القصص مشابهة وارد من السنة 2 وكرع فرج المادة وقضيكم سيد المولى عز وجل جانا وإياكم ومداء المستقيم. السلام عليكم. رئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا ختمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 بسورة الذب الأحمد. نعم سيدي هذا لا شك انه واضح وهذه حبذا لو انه يعني نحصل على رساله على صوره منها يعني الحقيقه ما بي لك الشيخ ان يسمع بذلك نعم. على كل زين، فهذه احنا الواقع احنا ناخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رساله جاءت ب15406 هي عن كتاب الذب وغض مطارد صارت اسمه الامر زاد في احد الكثير المتعطى صارت طافيه لتحقيق الادوات التطيري فيه، وهذا يدل على انه هو دل انه تحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد تقدير له هي كتابة الذب الأحمد. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. نعم الذب والسفاء طبعا كما أنا بالضبط الذب الأحمد. يعني هنا معنى واضح إنه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار الحقيقي. نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في مدينة منورة يوم كان الرئيس الشيخ من باز بمبادرة. ونحن عشنا معه 3 سنوات. أنت تعرف مصر محمد رفض عبودي إذا في الحالة خامس بمبادرة اللي هو بالرياض. نعم لا وفتاد قطع النصر وين؟ محمد مصر عبودي أعرفه بالرياض الذي أعرفه هو كان الأول في الجامعة. لا ثم نخل الرياض. لا طيب إذا بهذا الوضع يعني واضح إذا هذا نرجع ونقول إنه كلام ينشر كلام كما يبدو يجب يحتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى الدفاع عنه وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك، لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة إن شاء الله ننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش الموقف من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة. أجبتك آنفا نحن نسبون إلى أننا ننكر المذاهب أربعة. نحن نؤمن بالمذاهب أكثر مما يؤمنون المسلمين. لا شك في ذلك، احنا هذا موضوع مفروغ منه، لكن احنا نقول ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي وما هو وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لإبراز الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمة في صفة صلاة النبي، لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة وأكثر. وما هي هو طبعاً تعرف إنه هذا كل ما له شيء مختصر. عليم إنه على كل شيء. فإذاً من شاء التفصيل أحبناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن كنا آنفاً ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا أننا نحارب الجمود للمذهب التقليدي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي رام على قلوبهم السيد نحو 10 قرون وزيادة، ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا ما يستخدم الفراغات ايه؟ الحديث هذا تأمينته لا يزال على المطاعين على حقه لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا ده هو طبعا أي نعم. لأنه لو يسمع كان حديث آخر مشابه يمكن له طبعا بل محفظه قالوا على أن يقال رؤية أولى رسول الله في بيت مرة صفحة الآن جاء المثال المناسب. أنا أقول لك هذا حديث ضعيف ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. ما في معنى هو نفس الحديث؟ هو رواية الحديث وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا لا تزال طائفة من أمتي قال يا هذا معاذ يقول هم بالشام. معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول يا هذا معاذ يقول أي معاذ هم بالشام. وماذا قال معاذ في ساعته؟ أقرر. نعم. إذا في من إحنا ولو هذا اسم استطراد هل في يعني معنى دليل على مفيد بعض الصفحة يعني؟ طبعا لكن ما نقول أنا هو نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بهذا الحديث. إذا جاء حديث معناه صحيح بنيني لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح شكله كذا وإن كان معناه صحيح كل إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح اتفق عليه قال وهذا معاذ يقول هم بالشام. الشاهد نعوده ومع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهما موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد أول ذلك هذا القرآن ثاني ذلك الأحاديث معروفة بالأحاديث الوارد عن الرسول عليه السلام ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. الكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث ولا تعرف أن كل علم له أهل له متخصصون فيه ويجب لكل علم أن يرجع فيه إلى متخصصين. فإذا الذي يريد أن يشتغل فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وغير السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيجمع غيرها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا عرفوا في رأيهم هم أهل الاجتهاد نقموا على المخالفين وهذا تعصب مفيد قديم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم قد اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حكم ما نحن الآن نأخذه لأنه مأمور بشهادة الحديث السابق لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه أخطأ في صواب وفي خطأ. فإذا بدأ لنا أن نزيد من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس لكن كلمة خطة يعني مأجون أجر واحد. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له بتأويل رؤيا قصت على نسائه عليه السلام فأذن له وسأله هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لا نتورع نحن نقول فلان أخطأ لأن هذه الكلمة ليست قدح وليس فيها أي مغمز أو طعم. عند من يفهم الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور فليس في ذلك أي غمز أو لمز. وإنما الواقع أن يعرف أن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من اجتهاد أهل الاجتهاد بكل الاجتهاد وبأهل الاجتهاد ولا ننقم على من أخطأ لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ للدليل من الكتاب والسنة. نقطة كما تفهم رفيقا على فكرة الجماعة أنكم جماعة وجماعة أنتم ليسوا كما تفهموا جماعة وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة أن تتلقوا ذلك. ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء يعود إلى كتاب الله ودعاء رسول الله والناجمة في ذلك كلمة تكتب بماء الزهر في رأيي روية عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان رسالة تقرأ قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من هذه الناس الدعوة الحقيقة يعني كان سيده مستفيد أكثر وأكثر ولكن نحن برضه كالتقديم ومق أو رفضي ما بنا سلامكم إن شاء الله نعم نريد استعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت إذا لم تعرف خفيف على سبيل المثل أنا على اسمه لي لأنه تكلم من قيادة كثير ولا وفي جرائم لا صفحات بشر في ذلك لا ولكن من جزء آخر بدأتم في بنقل في الأرسل كيف تنقل في الأرسل؟ خمس سنوات خمس سنوات وما يعني ما هو نشاطكم أو جيل نشاطكم أثناء الفيلم تقريبا لو دخلتونا بعض مؤلفات في الوفاقين حتى لو مرتين دخلت بعضها في السنة ومؤلفات تبلغ 150 كتاب يعني أنا أنه 50 وأكثر لا عندي كتاب مثلا في الرواء الغليل وفي تقريب حديث منار السبيل في ثمان مجلدات وعندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح ثلاث مجلدات ضخمة عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها عندي آداب الوفاق في السنة المطهرة عندي صلاة الأيدين في المصلى هي السنة عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير وعندي ما لا أذكره الآن وهذا ضحك طويل أربعة كنت بعرف قبل أقول الله هل تريد زيارة العلماء المحدث؟ أنا لي عادة أعتمد في رمضان وأحج إلى بيتي الحرام كل سنة ما شاء الله وربما حججت نحو 30 حجة ما شاء الله وبيتي يا عمرة لكن هذه السنة شعرت أنا عجيزة لأن رمضان سوف يكون حرم على الله، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. وتأليفا تقول أرسل الله أريد لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها وانتم؟ لا نحن كنا في دمشق لنا حلقة، لا لكن هنا كان المسؤولون لم يروح لهم ذلك، ولذلك فنحن قادرون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رب العالمين؟ رابطة العالم الإسلامي لازم تنسى؟ لا تنسى. يعني اليوم الإسلامي؟ لا. كنت فيها مدرسا؟ لا. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل البحث ما فيك ولا ينزل عليهم، ولكن أنا أعتقد المحاضرة إن شاء الله أن نحن نكون بيت الأعلى. نعم. هو من زي ما تفضلت صحيح أنت عقل الأشياء ومثل عليك أشياء كثيرة، ولكن أنا لم ترى جملة كقارئ مثل الدرجات أو كإنسان تعالى بعد ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن نحن ذلك كما نقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه قبل ما كان إحنا نبني الخير لا إن شاء الله يكون مدرسة. أنا أعلم في من خلال في جريدة أسبوعية تصدر في الرابطة، فلا من إن شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر في رمضان كثير. يكون احنا نعاود الصورة إلى الله ونسألكم. نشكر لكم على استحضاركم. وإذا بقاعد منكم ناخذها احنا في نوزي الجريدة لا. نوزي الله. لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. نعم الحمد لله. هذا أنا الصور. لا احنا ليسوا احنا الصور وهذا ما مسؤول يا فضل انتظر مثل شيء من هذا الصباح على اسم الكبير مشتركي ترسلهم قد اقول اهلي انا بنفسي يا جزاك الله خير اذا بقيت هنا نشهر بزياره عمر الشموخ ان شاء الله تزور اخوان عدي اليه انا مرحبا فيك بارك الله فيك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريده الشرق الاوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد نعم الله ونصر الله على أليه صحيح ونعلم. ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصل الدعوة، إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، وأضرب مثل ذلك الخطية فأغلب الناس يتطوقوا ويعلموا أن الخطية عبادة. يعني في كنتم قبلتم تكلمتم عن قضية الدعوة ونظر الإسلام تحت الأجوبة وانظرت مثلا عن القاديانية لمن لم تكن في الدعوة الحقة دار التوحيد ثم إن شاء الله يعني لهم معارضة كما أرد قبلتم على كتاب حجة. هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات ولم يحقق التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع، الذي لم يفقد التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع الذين المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين، فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا فما على الساكين فيه إلا نقص. الجواب توبته تنزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحة بشروطها المعروفة عن الفقهاء ولا يجب عليه القضاء. فلنقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة، لا يجوز له القضاء. لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد دون نصيب، فإنه صفات رب العالمين تبارك وتعالى. فما يستفاد مثل قوله تعالى أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ما هو ينكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما ينصحون لم نجد عندهم دليلا ملزما بما ذهبوا اليه من القول بوجوب القضاء، على ان بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وانما يقولون يقضي. الأدلة التي يستدلون بها لا تذهب لدعواهم بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. مثلا ولا نقيل في هذا محاضرة مع الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام من نسي صلاة أمام عنها أن يصلي حين يركوها. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس والنائم بالقضاء فلا أن يأمر أن يتعمد من باب أولى، يعني يقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناس والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه قلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغة معهودة، لأنه يمكن القياس جملة وتفصيلا، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين باطل. الحقيقة هذا قياس وعين باطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناس أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد، كيف يجوز غير المتعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في مع مضاه من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سبحان لماذا خصصت الثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ هل ما في رسول الله؟ لا أعتقد أن الثمن ليس على الثمن يعني إذا كلها ولكن مقدمها الثمن اللي قلت الآن. لا مفيش تحديد، هذا هو مطلقا، لكن هذا التحديد انما يسلم او هو نابع لمن لم يقولون بانه يجب صرف الزكاه الى الاصناف الثمانيه، اي هو لا يجوز صرف الزكاه الى صنف واحد، هذا لا دليل عليه، فيجوز بدون هذا التضييق او هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم. لا لا أنا أقول يعني أجل الزكاة بمعنى أنهم أهل الزكاة ما دام أنهم يجاهدون في سبيل الله، لكن ما أعني أنه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. بالنسبة للتأييد يعني تأييد تسليمها يعني. نعم. إذا وضعت في مكان حيز وكتب عليها شياطا لعله يزكي من اذا مات الى اخيه بحيث انه يضمن ان تصل الى اولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاه من بلد الى بلد اخر خلافا مما يذهب اليه الشافعي وغيرهم، لانه حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع، وبخاصة تعرف حديث معاذ بن لما أرسله رسول اليمن وقال له فإنهم أجابوك فأكل من أموالي لتعب على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني، فهذا من جهة. من جهة أخرى أن لا حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد في شعوره. اتفضل حتى يجيني الشاي معلش. نعم. نعم. عندنا أموال كنا شريناها مثل ما في الكتاب لا من الناس كل الضريرة إلا ما كان قبل قليلا من الآن والآن الوضع الثلاث الثاني نطلب كما معنى حتى نجيب على الطرق معنى هو من ليه نطلب لا هي سهلة لأن ما تدري ما يفعل الله بجوز زاد التدهور أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. بفهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز متابعة لأن هذه أمة رقيبة في متابعة رقيبتها بما يوصف لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجر بها هو أشرف وخاصة في هذا الزمان كالمقامرة أنت شايف مثلا بعض الأنبات القوية كالدولار الأمريكي مثلا مرة بخفضه مرة بيرفعه هذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه فأيضا هذه مقامرة فأنت تصبر مثلا بالوقت اللي بالظن انه رح يرتفع واذا بك اتصال بخلاف ما ليش يبغون هذا مقامره لكن هو في الحقيقه لو كان في هناك عمله مستقره ثابته كان بتكون من باب بيع الذهب بالذهب متقابلا وهذا لا يجوز بصريح الاحاديث المعروفه فمن اجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة أما المتاجر بها فلا. ما هو الصواب؟ الصواب يعني نقول لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو منهار وإنما في الحاجة الاستفادة الذي يرعى إلى الكتاب ثم يتبقى كسائر ما هو طائرتين ممكن تشيرهما يعني غير نجستين ويمكن تشيرهما وهذا الواجب بأن طائرتين موضعتين وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه بالله فما يقال توضأ لأن وضوءه لا يتمه إلا بغسل يسرى أدخلت ما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط وعندنا كما لا يخالفني لغتان لغة عرفية عربية ولغة شرعية والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية معظم الجماعة بتتكلم عن الساعة الآن، يقولون الثلاثية يقولون أنتم تسمعون على التلاتين وتتلعون من الناس قلبين مثل بلدات بسيطة الزوانسة تكتر بلوانة يعني من هذا المعنى الحقيقة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن العقل على الناس نحن وإن كان الناس يمكن في الكثير من التقصد وبالضبط التعليم من طرف المجنون عن الرسائل والأسفل ما تحرك على مألة مثل تغيير التنظيم أو التجمع أو هذه العبارات نحن غير من الظليل صحيح ولا من فخر إن صح أن نقول ذلك وغير ما هم من الظليل ماذا فعلوا؟ إذا حسبنا كما قيل هذه آثار ما تدل علينا انظروا بعضنا انظر آثارنا نحن السلفيين تحرك العالم الإسلامي بعيدهم وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين مع الكفر لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذات أنفسهم لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتنة وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكانك واعي لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظ العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ويجب الرجوع إليه مع إصلاح السلوك كل فرد من أبواب المسلمين إصلاح أهله وذويه وذويه وإلى آخره ونحن غير منظمين فعلا لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ لإصلاح العباد وإصلاح الشعوب أولئك المنظمون أو المنتظمون يعني ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدة التوحيد نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات عندما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون الجواب وهم أساتذة ودكاترة ومرشدين ورؤساء أحزاب إذن الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد ولئن وجد فيهم وفعلا قد وجد وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله فكنا نجعلهم تحت الامر الواقع من اين جاءكم عن التوحيد هل نبع من دعوتكم ام هل استوردتها من دعوة غيركم هذه حقيقة ولذلك نحن لا نأسى ولا نأسى ابدا على ما يكون هؤلاء لاننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله ما أنا مشركين أبدو مقلب مار في مسجد وما تصف مسجد عبد الله بن عمر لأن واحد مصر يقوم على الإمام أن يصلي هناك بعد النار أنه حكاله أن هذه المقامات الأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة فتحصلوا إياه ويبصلوا راكبه فماذا فعل الإخوان المسلمين في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والبثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها لا شيء أبدا هي الهتافات العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبر ولا شيء على ذلك. فالآن استعملت الحال هذا جوابنا وقد شرفت للشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.